بني الشعر اليوم الفخم والفاخر في منطقة قصر قمصص للشمس، المكان الزيتي المقدس من الدرجة الأولى، في جو من ازدياد حرور الاحتفال على مر الأيام لاستقبال الذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ كأكبر الأعياد القومية المباركة على وجه الأبهة والروعة. إن الشعر ريوم يونغ الذي بني كنموذج ومعيار للشوارع المعمارية المعاصرة كفردوس لأصل حزب العمل هو هدية من الإخلاص والوفاء يرفعها أفراد جيشنا وشعبنا إلى الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل. وقيمة حفلة تدشين شعر ريوم يونغ بصورة حافلة يوم 13 من هذا الشهر. حضرها القائد الأعلى للحزب والدولة والجيش كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. شارك فيها فان بيونغ سو وباك بونغ جو وتشيريونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والوزارات والدوائر المركزية والممثلون المشاركون في الاحتفالات بالذكرى 105 لميلاد الزعيم كيم إل سونغ والعاملون في الجيش والمجتمع والبناة العساكر وأفراد الفرق الصدامية الذين شاركوا في بناء الشارع وأعملوا الأجهزة والمصانع والمؤسسات والعلماء والمدرسون وطلبة الشباب والشقيلة في مدينة بيونغيانغ. كما حضرها أفراد فرق التهنية والأفود للجاليات الكورية والمغتربون الكوريون وممثل فرع الجبهة الديمقراطية الوطنية المعادية للإمبريالية في بيونغيانغ وكذلك ممثلو الحياة السياسية والمنظمات الدولية وعقلاتهم والملحقون العسكريون الأجانب وعقلاتهم لدى بلادنا والضيوف الأجانب. ألقى باك بونغ جو كلمة التدشين، ذكر فيها أن الزائر المدفع الجليل المؤذن بإكمال شعر ريوم يونغ هو تقرير عن الانتصار المفتخر ومقدم من جميع أفراد الجيش والشعب إلى الزعيمين العظيمين، وكذلك أصوات الطلقات النارية للاحتفال تزين عيد الشمس أكبر الأعياد القومية المباركة بمزيد من الخلابة. ثم أكد أن شعر ريوم يونغ هو صرح معماري تذكاري خالد مشبع بالمحبة للشعب، حيث تتركز غايات الحزب الأمي لجعل أبناء الشعب يتمتعون بأسمى حضارة على أعلى المستويات. وأشار إلى أن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون قد أعلن بناء شعر ريوم يونغ وقاد مجمل مجرى بنائه بنشاط. كما قال إن شعر ريوم يونغ الرمز إلى عصر كيم جونغ أون العظيم، هو إبداعات مفتخرة لعصر مليما تشامخت بفعل القدرة الروحية الصامدة والقوة الذاتية والتعزيز الذاتي غير المندوب لدى أفراد جيشنا وشعبنا الذين ينقلون الجبال ويردمون حتى البحار إذا كان ذلك نداء الحزب. قطع القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون شريط التدشين ثم رد بحرارة على هتافات وتحليل الجماهير ملوحا بيده. بعد انتهاء حفلة التدشين تفقد كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وجميع المشاركين شعر ريوم يونغ الذي اكتمل بناؤه.